السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة الصديق يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: وبعد أن ألقي في غيابة الجب وانصرف عنه إخوته قال بعض العلماء إنهم جلسوا يرقبونه عن بعد. قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. جاءت قافلة تسير وأرسلوا واردهم يبحث لهم عن الماء فوصل إلى البئر فألقى دلوه في البئر فتعلق به الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم. فترون من الذي ساق هذا الرجل في هذا التوقيت لإدلاء الدلو في البئر؟ إنه الله سبحانه، فالذي يقدر المقادير هو الله سبحانه. هو الذي ساق الحوت ليونس عليه السلام لما ألقي في البحر، لم يترك لحظة للغرق، إنما جاء على الفور وفي التو والحال حوت ساقه الله فالتقم. ومن الذي قيد للمرسلين الذين ذكر شأنهم في سورة ياسين؟ من الذي قيد لهم رجلا جاء يسعى من أقصى المدينة قائلا يا قوم اتبعوا المرسلين؟ إن الذي قيده لهم هو الله، الذي قيده هو الله سبحانه. كذلك من الذي قيد لموسى عليه السلام رجلا جاء يسعى قائلا يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين؟ الذي قيض له ذلك هو الله، فالذي يدبر الأمور كلها هو الله سبحانه. فلنثق بالله ولنعتمد على الله سبحانه ولنحسن التوكل عليه. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه أي في البئر تعلق به يوسف عليه السلام. فخرج يوسف خرج فرآه هذا الوارد، رأى فتى لم يرى مثله، ليس على وجه الأرض له نظير ولا مثيل، فقد أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام. قال يا بشرى، أي يا بشراي تعالي، هذا أوانك وهذا مقامك، مقامك ها هنا وموقعك ها هنا، فهذا غلام. قال تعالى قال يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، أخذوه على أنه بضاعة، شروه وسابعون، وكان آنذاك ثم إماء وعبيد، فأخذوه كعبد مسترق. ومن العلماء من قال إن قوله وأسروه بضاعة عاد على إخوة يوسف، فكانوا يرقبونه عن بعد، فلما رأوا الوارد استخرجهم من البئر أتوا وقالوا هذا عبد لنا آبق أي هارب، فباعوه لهم بثمن بخس دراهم معدودة. كذا قال فريق من أهل العلم. وقال آخرون إن الذين أسروه بضاعة هم الذين التقطوه، هم الذين التقطوه. وقوله وشراه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، كانوا فيه من الزاهدين. قوله وكانوا فيه من الزاهدين هو الذي حمل البعض على أن يقول إن الذين زهدوا فيهم أخوته، لكن القولان موجودان وأظهرهما والله أعلم أن الذين باعوه بثمن بقس دراهم معدودة هم الذين التقطوه، فليس لإخوة يوسف ها هنا ذكر والله أعلم. قال تعالى وكانوا فيه من الزاهدين، هنا يورد بعض العلماء مسألة فقهية ألا وهي جواز بيع الشيء الثمين جدا ثمن زهيد، فيوسف ثمين جدا، لا أعني البدانة إنما أعني كنفس ثمينة جدا وعزيزة جدا وأوتي شطر الحسن، ومع ذلك بيع بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هنا تثار عند الفقهاء مسألة يقال لها الغبن الفاحش، الغبن الفاحش، فمن الفقهاء من يرد السلعة بالغبن الفاحش، من العلماء من يرد السلعة بالغبن الفاحش، بمعنى افترضنا أن هذه الزجاجة تباع بجنيه في المعتاد، أرسلت شخصا يشتريها لي فاشتراها لي بألف أو بمئة، فيكون غبن غبنا فاحشا ترد به السلعة عند كثير من الفقهاء لأنها دخلت في الغش. أما إذا بيعت بجنيهين أو بثلاثة أو بعشرة لكونها في فندق مثلا فالأمر متحمل، لكن إذا بيعت بمئة دخلنا في الغبن الفاحش. فيها مسألة للفقهاء فيها أكثر من قول، هل ترد السلع بالغبن الفاحش أو لا ترد، وجهان للعلماء. قال تعالى في كتابه الكريم أشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سبحان الله، من الذي زهد هؤلاء الذين التقطوا فيه وحملهم على أن يبيعوه بثمن بخس؟ قيل خشوا أن يتهموا به أنهم سرقوا، وثم أسباب أخرى، لكن نقطع بأن الذي زهدهم فيه هو الله سبحانه وتعالى، فالذي يجعل الشخص يستمسك بشيء هو الله، والذي يجعل الشخص يزهد في الشيء هو الله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن معنيها لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حولنا الله، فلا تحول لمن التقط يوسف عن محبة يوسف إلا إذا حولهم الله سبحانه وتعالى. أشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لا يريدونه، وباعوه بثمن قليل من أجل ذلك. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وكان عزيزا على مصر بمنزلة وزير المالية وزير الخزانة، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته ما اسمه؟ لم يذكر اسمه في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، وتكلف من تكلف من المفسرين وذكروا أسماء له وذكروا اسما لزوجته، فقالوا فيما قالوه اسمها زليخة ونحو ذلك، ولم يرد بهذا خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من وراء معرفة اسمها كبير طائل، ولا من وراء معرفة اسم زوجها كبير طائل، ولو كان فيهما كبير طائل لذكر في الكتاب العزيز والسنة المباركة. لكن العبرة مأخوذة بحمد الله على أي حال. فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أكرمي مقامه، أكرميه وأحسني المكان الذي سينزل فيه، هيئي له مكانا طيبا وأحسني إليه. من الذي قذف هذا في قلب هذا العزيز؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فمر يوسف عليه السلام بمراحل، ألقي في غيابة الجب ثم استخرج منها وبيع في الأسواق بيع العبيد، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ثم انتقل إلى القصور الملكية، القصور قصور الوزراء وقصور الملوك، فبها فتن عظيمة لا يعلمها إلا من لابسها. قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أكرمي مقامه، أحسني مقامه الذي سينزل فيه، هيئي له مكانا طيبا ومعيشة طيبة، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قيل كان لا يولد لهما، فالله أعلم، لكن هذا تناوله المفسرون، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، جعلناه ممكنا في الأرض، فكونه يوجد في قصور الوزراء وقصور الملوك ويوصي به العزيز، يوصي به العزيز أن يكرم، هذا نوع تمكين، هذا نوع تمكين. وأنتم تعرفون أن الناس تتوسل إلى سائق الرئيس أو إلى خباز الرئيس أو إلى مكواج الرئيس، يتوسل إليه بأي طريقة حتى يصل إليهم ويصل أمرهم إليه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فعلمه الله تأويل الرؤى، فالمعلم من علمه الله، المعلم من علمه الله، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره. هنا قولان في تأويل قوله تعالى أمره: والله غالب على أمره، فيها وجهان ها هنا. الوجه الأول أن أي شخص يعترض على أمر الله سيغلبه الله وينفذ الله أمره، فأمره هنا أمر نفسه سبحانه وتعالى. الله يغلب الخلق كلهم حتى ينفذ أمره. والوجه الثاني أن قوله تعالى على أمره أمر يوسف عليه السلام، فإن كان أناس يتأمرون به ولله فيه أمر، الله سبحانه وتعالى يغلبهم ويهزمهم وأمر الله ينفذ في يوسف، والعموم دخل فيه الخصوص على أي حال. أي مهما أرادوا بيوسف عليه السلام من أمر فإن الله سيغلبهم وسينفذ فيه، سينفذ في يوسف أمر الله لا أمر أحد سواه، كما في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وليس يوسف الصديق عليه السلام هو الذي يكرم فحسب، بل كل محسن سلك هذا الطريق وسار على هذا النهج يكرمه الله، فهذا قوله: وكذلك نجزي المحسنين، حتى يخرج بالقصة من حيز الخصوص إلى التعميم، فيبشر كل محسن بأن الله سبحانه وتعالى سيكرمه. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فكل محسن يثاب، وكثيرا ما يحدث مثل هذا، ينتقل بالقصة من حيز الخصوص إلى التعميم، كما قال الله سبحانه وتعالى لما أنجى نوحا عليه السلام في السفينة: نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. فكل شاكر يجازى ويكافأ، فالحمد لله. وكذلك لما عافى الله أيوب عليه السلام بعد طول ابتلاء قال تعالى: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، يتذكر العباد أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، فيلجأ إليه ويصبر على قضائه ويسألونه كشف الضر. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، بلوغ الأشد يكون متى؟ قال بعض العلماء يكون عند الأربعين، واستأنس لذلك بعضهم بقوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ومن العلماء من قال إن بلوغ الأشد لا يكون عند الأربعين في حق كل الناس، إنما يختلف بلوغ الأشد من شخص إلى شخص آخر، فقد يبلغ الشخص منتهى قوته عند سن معينة يختلف فيها عن غيره في اكتماله وبلوغه الأشد. وثمة أقوال أخر في هذا الصدد والله أعلم. قال تعالى: وراودته التي وفي بيتها عن نفسه. والمراودة الطلب بتلطف وتودد، الطلب بتلطف وتودد. وراودته التي وفي بيتها عن نفسه، طلبت منه المواقعة عليه الصلاة والسلام. شاب وسيم أوتي شطر الحسن، ثم هو غريب، والغريب كثيرا ما ترتفع عنه الحشمة. يعني إذا كنت في أوروبا الفجور عليك سهل، أما إذا كنت في بلدتك فحركاتك مرصودة عليك من الناس. لكن هذا غريب، ثم هو عبد يؤمر فيطيع، ثم هو في بيتها وهي سيدته وزوجها سيده. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك يا هلم وتعالى. قال: معاذ الله، أعوذ بالله وألجأ إلى الله وأستجير بالله كي يعصمني وكي يسلمني. ثم ذكرها بفضل زوجها عليه، وهذا الرأي الظاهر من الآية: إنه ربي. قيل يعني زوجها: إن زوجك سيدي وقد أمرك بإكرامي أحسن مثواي، فكيف أظلمه وأخونه في أهله؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لا يظفر أبدا بمطلوبه ولن يوفق الظالم، فإذا قابلت إحسانه بإساءة فقد ظلمتهم ولا يفلح الظالمون. ومن العلماء قلة قالوا إنه عنا بقوله إنه ربي عنا الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه يقر لله بالربوبية، لكن إطلاق الرب على البشر كان سائغا آنذاك. وأقول رب الإبل رب البيت، وهذا معلوم إنه ربي. ومنه قول يوسف سيأتي ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قال إنه ربي أي سيدي، أحسن مثواي، أحسن إكرامي، أكرمني وأحسن إلي. إنه لا يفلح الظالمون، لا يفوز بمطلوبه ولا ينجو من مرهوبه أهل الظلم. قال تعالى ولقد همت به وهم بها. تعلمون أن الكلمة من كتاب الله سبحانه تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فأمثل بمثال كلمة الإنسان في صورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالإنسان الأول الذي أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا عند الجمهور هو آدم، كان مهملا لا ينظر إليه إلى أن نفخت فيه الروح عليه السلام، كان شيئا غير مسمى ولا معلوم. وإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بنوه. كذلك كلمة الناس في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالقائلون الناس القائلون هم أهل النفاق، والناس الذين جمعوا لهم هم الكفار، والمقول لهم أيضا الناس وهم المؤمنون. فبهذا أقول وبالله التوفيق إن كلمة الهم، هم فلان بالشيء، قد تأتي بمعنى عمل، ومعنى أراد أن يعمل، أراد أن يعمل. فولقد همت به وهم بها، همت به جذبته إليها، وهم بها قيل دفعها، هم بها بالضرب هي همت به، أو هم بها بالمدافعة وهي همت به كي يواقعه. لكن هذا التأويل يكاد أن يدفعه قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه. فالتمسنا تأويل آخر لهم الصديق عليه السلام بها. فأقول بالله التوفيق إن همه حديث النفس، لكن ترك ما في نفسه لوجه الله. والشخص قد تحدث نفسه بفعل شيء ولكن يترك هذا الشيء خشية من الله وحذرا من عذاب الله فيثاب. ألم تروا أن الرجل الذي قعد بين رجلي بنت عمه قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام. لكن يوسف لم يصل لمثل هذا أبدا حاشاه، إنما حديث نفس. فكان هذا القيام من هذا الرجل سببا في تفريج كربه لما انطبقت على فم الغار صخرة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله لملائكته إذا هم العبد بالسيئة انظروا إلى عبدي ارقبوه إن عملها فاكتبوها عليه سيئة. إن تركها وردت روايتان، الأولى فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي أو من أجلي، الثانية فإن تركها فلا تكتبوها شيئا. فالذي يترك السيئة سهوا لا تكتب، يتركها لوجه الله خوفا من الله تبدل هذه السيئة بحسنة. فهذا الذي جرى، والله أعلم أن نفس الصديق حدثته بما يحدث به تحدث به البشر نفوسهم، عارض مر على قلبه، عارض، فامرأة في غاية من الجمال، ولكنه دفع هذا العارض ورمى به ولم يعمله أبدا. وكل ما يذكر من أن يوسف الصديق عليه السلام جلس بين رجليها أو حل التكة أو نحو ذلك على ما يذكره بعض المفسرين كله باطل. ما الدليل على بطلانه؟ الدليل على بطلانه قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، الزنا ومقدمات الزنا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. أنتم تعرفون أن هناك سوء وهناك فحشاء، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن ارتقيتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. لكن هنا قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فكلاهما بشهادة الله سبحانه صرف عن يوسف صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وشهد الله ليوسف إنه من العبادين المخلصين. فالشيطان أيضا شهادة ضمنية منه على براءة يوسف عليه السلام، وشهادة المرأة، وستأتي. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي فاستعصم، أو أنا راودته عن نفسي ونال من الصادقين. وقول النسوة: حاش لله ما علمنا عليه من سوء، فإذا كان الله شهد له بالسلامة. وامرأة العزيز والشاهد من أهلها والنسوة والشيطان أيضا، فكل ذلك دليل على تبرئته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد همت به، تريده لفعل الحرام، وهم بها، حدثته نفسه، حديث يعرض على أي نفس، ولكن صرف ابتعد عنه لوجه الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما المراد ببرهان الله سبحانه؟ العلماء ذكروا أقوالا لا يرتكز قول منها على دليل من كتاب الله أو على دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي فقط أقوال إما إسرائيليات أو موقوفات على الصحابة أو التابعين أو أتباعهم. فمن هذه الأقوال أن يوسف عليه السلام عرضت له صورة أبيه يعقوب عاضا على أنامله، كأنه يقول له: أتفعل هذا يا يوسف؟ فترك. وقال آخرون إن يوسف عليه السلام تراءت له آيات، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعرض له: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فعرض له: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فترك. وكل هذا لا يكاد يوجد له مستند من الكتاب ولا من السنة. فالظاهر أن البرهان هنا شيء من الله ذكر به يوسف صلى الله عليه وسلم كي ينصرف تماما عن هذه المرأة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فالذي يصرف عن السوء والفحشاء هو الله، وليس أبدا باجتهادنا، ليس أبدا باجتهادنا. نعم قد نجتهد، ولكن قد نجتهد ونخفق ولا نوفق. الذي يوفق ويسلم ويحفظ هو الله. فلذلك علينا دوما أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب أذكر بشيء عارض لزاما أن يذكر به، ألا وهو أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا ينفكون أبدا عن الاعتصام بالله، ولا يكل أحدهم أمره إلى نفسه أبدا. فأقول وبالله التوفيق. وابتداء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أمسيت وإذا أصبحت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فلا تعتمد أبدا على قوتك ولا على ثباتك. وكذلك في هذا الصدد إذا نظرنا إلى قول نوح وقد تقدمت الإشارة إليه، وهو وقد عوتب، عاتبه الله لما قال: رب إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا قال؟ قال: ربي إني أعوذ بك، يعني ألجأ إليك، ألجأ إليك، أستجير بك، أستنجد بك، كي تحفظني حتى لا أسألك ما ليس لي به علم. إن تركتني وحدي سأعود وأسأل ما ليس لي به علم، فألجأ إليك كي تحفظني، كي تسلمني، حتى لا أسألك ما ليس لي به علم. والصديق حفيده، عفوا، والصديق يوسف حفيد إبراهيم عليه السلام، سيأتي قوله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل بقلبي إليهن وأجهل، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والخليل إبراهيم يحترز أشد الاحتراز في هذا الباب، ويقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني قد يقذف الله في قلبي الخوف من الأصنام، أنا الحمد لله لا أخاف من الأحجار ولا كلها لا تنفع ولا تضر، لكن قد يشاء الله أن أخشاها بعد ذلك. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، فيحترز لنفسه ليس بقوتي امتنعت عن الأصنام، إنما بتوفيق الله لي وأسأله أن يحفظني. فخشي على نفسي كما سبق أن يتحول إلى عابد وثن، وقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خشي على نفسه أن يتحول لتارك للصلاة، فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فسبحان الله، من يأمن على نفسه بعد هؤلاء المباركين المصطفين الأخيار؟ هم يقولون هذا القول، وشعيب عليه السلام وهو الآخر يقول أما يكون لنا أن نعود فيها في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا. فقد يشاء الله لي أن أعود إلى ملتكم. فلذلك فكان من دعاء الرسول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلا ينبغي أبدا أن ننفك عن هذا الدعاء، فهو دعاء أولي الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لقد ذكر الشعراء في ذلك أقوالا، كان بعض أهل العلم ثابتا فشغل بامرأة فأغوته وأبعدته عن الطريق، فطفق ينشد أبياتا يقول لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فالحذر الحذر، فإنا لا نأمن إذا كان هناك شخص أعطاه الله علما من أجل العلوم، قيل أوتي اسم الله الأعظم تعلمه، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ماذا بعد أن تؤتى علما منه اسم الله الأعظم ومع ذلك لم ينتفع به بل انسلخ منها؟ فجدير بنا جميعا أن نسأل الله الثبات ولا ننساق في خطوة تجرنا إلى خطوات من خطوات الشياطين، فمعظم النار من مستصغر الشرر. فالزم تقوى الله وابتعد عن مقدمات الشرور كلها. قال تعالى واستبق الباب فقدت قميصه من دبر، هو يجري صوب الباب كي يخرج، صوب الباب كي يخرج ويتتابعه وتلاحقه. واستبق الباب فقدت قميصه من دبر، قطعت ثوبه من الخلف فيه استحباب لبس القميص. القميص ليس القميص الذي فوق البنطلون، قميص الثوب، ثوب يسترك، يسترك سترا جميلا. فإخواني الشباب الذين وسامحوني سلكوا مسلك التخنث، فيلبس أحدهم البنطلون الضيق جدا ولا يستحي، يجسم عورته من الأمام ومن الخلف، وقميص ضيق يجسم سديه ولا يستحي، ويعبس في شعره كالكفار، وفي في كل السمت. يجب أن يتقوا الله في أنفسهم، يجب أن يتقوا الله في ملبسهم. فلو خرج الصحابة ورأوا هؤلاء ما دروا، هؤلاء أهل إسلام أم أهل كفر أم ما شأنهم، رجال أم نساء لا ندري، لم يصبح الشخص يميز بين الولد والبنت، عياذا بالله من الفحش والتفحش. جدير بك أن يكون سمتك كسمت نبيك محمد، سمت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إن اضطررت لبس البنطلون والبس واسع سابع، لا تجسم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى البسوه ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فاحتشم أيها الأخ والبس لبسا سابغا، ولا يغرنك من حولك، فإن الفطر دنست والعياذ بالله. قال تعالى: وقدت قميصه من دبر. ويشاء الله ويقدر الله سبحانه في هذا التوقيت يسوق سيدها، ربنا يسوق سيدها زوجها كي يفتح الباب. من الذي أتى به في هذا التوقيت بالضبط؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أمور تدبر، وتدبير الله خير تدبير سبحانه. الأمور لا تظنها تمشي همجا هكذا أيها الإخوة أبدا، لا تظن أن أمورنا تمشي هكذا كما نشاء نحن، بل كل خطوة مقدرة. قلبك ينشرح لفعل شيء، من الذي يشرحه؟ هو الله. قلبك يكره شيئا، من الذي يجعله يكره؟ هو الله. فكل الأمور مقدرة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وله ملائكة قال عنهم: فالمدبرات أمرا. فتفطن لذلك، واسلك سبيل الصالحين يتولاك الله، يوفقك الله في أقوالك. هذا الشخص منا يتكلم كلمة وهو مذنب فتسبب مئة مشكلة، ويتكلم كلمة وهو متخفف من الذنب فيوفق فيها ويسدد فيها. فالتوفيق من الله سبحانه وبالله سبحانه، توفيق لقول أو توفيق لفعل أو توفيق لحركة أو توفيق لسكنة، توفيق لمنع أو توفيق لعطاء، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. فبسرعة وخفة كما هو شأن النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، ألصقت به التهمة وهو الصديق المصدق البريء المبرأ عليه الصلاة والسلام. فقالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فهكذا يتهم الأبرياء التام الصديق الكريم يوسف العفيف المتعفف الشاب الذي نشأ في طاعة الله الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال وهو بعيد عن أهله وفي حوزتها وفي غرفتها قال إني أخاف الله. هكذا يبتلى هذا البريء العفيف المتعفف، لم يكن شابا ضائعا يلهث وراء فتاة ويجري وراءها، كلا حاشا، بل نور على نور، جمال عقل وجمال صورة وكمال إيمان وحسن منطق وبهاء صورة وطليعة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتهم. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم تطلب بسجنه وبإذاقته أليم العقاب. هكذا يبتلى أهل الفضل وأهل الصلاح، وهو البريء المبرأ يبتلى بمثل هذه المقولة. فما كان جوابه؟ لزم الخلق الكريم الحسن، لزم الخلق الكريم الحسن الذي افتقده حتى كثير من الدعاة في هذه الأزمان بكل أدب، ومنه نتعلم ومنه نتخلق. يقول كأنها غير موجودة، ولا يتكلم بضمير المخاطب إنما استعمل ضمير الغائب، هي راودتني عن نفسي، كلمة موجزة مجملة تؤدي الدفاع عن نفسه بكل أدب. لم يقل هي فعلت وفعلت وفعلت وخلعت ولبست، وكل هذا ليس من خلق الكرام أن يتكلموا به ولا أن يتلفظوا به. عصمهم الله وحفظ الله ألسنتهم. قال وبكل أدب هي راودتني عن نفسي، لم يجرح كبير تجريح، إنما دفع عن نفسه التهمة التي وجهت لي، أنا ما صنعت شيئا التي راودتني عن نفسي. وشهد شهيد من أهلها. من الذي ساق هذا الشهيد أيضا، ومن الذي اختاره، ومن الذي وفقه لحسن القول؟ إن الذي وفقه لذلك كله هو الله. قال تعالى وشهد شهيد من أهلها، ولهذا اعتباره الشاهد ليس من أهل يوسف، وليس من أهل العزيز، وليس برجل غريب، إنما قريب لها، ابن عمها، ابن خالها، ابن قريب من أقربائها. شهد شهيد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل، القميص قطع من الأمام، فمعنى أنها التي كانت تهجم، عفوا، هو الذي يهجم ويتدافع عن نفسها، وإذا كان قطع من الخلف فمعنى أنه يجري وهي تجذبه من الخلف. إن كان قميصه قد من قبل، بدأ بالقبل تفعل للتهمة. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذب، قدم الكذب دفعا للشبهة، وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، عفوا، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر من خلف قال إنه من كيدكن، إنك إذا كنا عظيم. يوسف اتجه العزيز بالكلام إلى يوسف: أعرض عن هذا، لا تكلم أحدا أبدا في هذا الموضوع، واستر عليه سترا تاما، لا تخبر بهذا الموضوع أي شخص، أعرض عن هذا. وأنت استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. سلمنا الله وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وعصمنا الله وإياكم من الزلل والشطأ والخطأ، وجنبنا الله وإياكم السوء والفحشاء. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.